إلى مثل هذه النتائج. المبحث الرابع وهو أضخم مبحث يدرس ويبحث وهو مبحث القيم. وهذا يدخل فيه أغلب ميادين الحياة، الاقتصاد والسياسة والاجتماع، الآداب، الفنون، علم النفس، المتخصص بالنفس إلى آخره. ويرجعونها إلى ثلاث قيم، كل واحد كل قيمة يتفرع عنها أشياء كثيرة. ما هي هذه القيم الثلاث؟ قيمة الحق وقيمة الخير وقيمة الجمال. الحق هو أقرب إلى المبحث الثالث، له جزء في نظرية المعرفة، ما هو الحق وما هو الذي ليس بحق، وهذه مبحث الصدق يرتبط به، مبحث نسبية المعرفة، مبحث علوم المناهج المختلفة للوصول إلى الحقيقة، سواء كانت هذه الحقيقة دينية عند أهل الدين أو دنيوية في العلوم الرياضية، في العلوم الطبيعية، في أي باب من الأبواب، كيف نصل إلى الحقيقة؟ ولذلك قامت المناهج الكبرى لتحقيق هذا المسألة. أما الثاني الخير فهو البحث عما يحتاجه الناس في تعاملاتهم، الخير لك أنت، الخير بينك وبين شخص، الخير بينك وبين حيوان، الخير بينك وبين الكون كله، هذا كله مبحث الخير. ولذلك يدخل فيه جانب الاقتصاد مثلا، لماذا الاقتصاد؟ بينك وبين البشر وبينك وبين الطبيعة، ينظم هذه العلاقة. يدخل فيه السياسة، لماذا؟ ينظم العلاقة بينك وبين السلطة. يدخل فيه الأخلاق مثلا، ينظم فيه العلاقة بينك وبين نفسك، بينك وبين الأسرة، بينك وبين من حولك، وهكذا. تدخل فيه أبواب كثيرة، أي باب فيه يمكن يحصرونها بكلمة ما ينبغي، وذلك يسمون المذهب الينبغية. إيش معنى ينبغية؟ أي ما ينبغي أن تفعله، ما ينبغي أن تفعله، هذا يدخل في باب الخير. ماذا ينبغي عليك أن تفعله في هذا الدرس؟ ماذا ينبغي؟ لأن فيه تعامل. ماذا ينبغي عليك أن تفعله مع السلطة؟ ماذا ينبغي عليك أن تفعله في المال؟ ماذا ينبغي عليك أن تفعله مع إنسان، مع حيوان، مع مؤمن، مع كافر، مع كل هذا يسمى ماذا ينبغي، ولذلك يقال الينبغية. هذا يدخل في مجال الخير، ولا شك أن هذا المجال واسع والدراسات فيه كثيرة. أما الجمال فهذا يختص في الأساس بجانب الآداب والفنون، كيف نخرج هذه الأمور الجميلة، ما معاييرها، ما مناهجها، ما أدواتها، ما أصولها إلى آخره. هذه كانت الموضوعات الفكر في يعني القرون الأخيرة في العالم الغربي. ظهر عندهم تنافس بين العلم والفكر، ولكن العلم المقصود به العلم الدنيوي، بعد أن هجروا العلم الديني، وكان الفكر هذا هو المظلة الأساسية التي يدخل فيها كل الأشياء، إلى أن جاءت الثورة العلمية والظهور نظريات جديدة، فبدأ تنافس بينهما، بدأت تستقل العلوم رويدا رويدا عن موضوعات الفكر، فخرجت الفيزياء وخرجت الرياضيات وخرجت الهندسة وخرجت الطب، وكانت ضمن هذا الميدان، ثم خرجت وانفصلت عنه وأصبحت مستقلة. بقيت بعض العلوم بعض داخل ضمن مثل السياسة، مثل الاقتصاد، كانت ضمن الفكر، إلى أن جاءت القرون الأخيرة أيضا، يعني في 200 سنة الأخيرة، فخرج علم الاقتصاد، خرج علم السياسة، خرج علم القانون، خرج علم النفس، خرج علم الاجتماع، خرج علم اللغة، كانت كلها ضمن الفكر، ثم بدأت تخرج عنه. وكل علم يريد أن يتشبه بالعلوم القوية المتينة، ولا سيما الرياضيات والطبيعيات، كل علم يريد أن يتشبه به، وأصبحت هذا ميدان مشهور في الغرب وفي الجامعات الغربية، وها نحن العالم الإسلامي إلى الآن 100 سنة ونحن نبتعث طلابنا إلى تلك البلاد. لماذا؟ لأخذ هذه العلوم التي خرجت من عباءة الفكر وأصبحت في لهب جامعاتها وكلياتها وعلماءها والمتخصصين فيها ومناهجها أيضا ونظرياتها إلى آخره. إذا خرجت كل هذه فماذا يبقى للفكر؟ هذا ميدان خلاف كبير فيما بينهم. ولذلك أشهر الميادين التي في 300 سنة أو 400 سنة الأخيرة التي بقيت للفكر أو حركة الفكر جانب الإنسان، هذا عنصر أساسي والاختلاف حوله. الأمر الثاني مسألة المعرفة وحقيقتها، هذه العلوم التي استقلت هل تكفي في كل شيء؟ هذه العلوم التي ظهرت هل هي كافية؟ وهذا مبحث واسع أيضا أصبح ميدان للفكر. الأمر الثالث الذي نشأ حوله الخلاف الكبير حول المجتمع نفسه، ما حقيقته؟ ما علاقته بالفرد؟ ومن هنا ظهرت مذاهب ستأتي لما نتكلم عنها. انشغلوا أخيرا باللغة، اللغة لم يحكم أمرها، هل تخرج إلى دائرة العلم أو ترجع إلى الفكر؟ ولذا أغلب التيارات الفكرية اللي في 100 سنة الأخيرة هي تيارات مرتبطة باللغة، ومرت عندهم مراحل. كانت التيارات في 17 مرتبطة بالإنسان، في 18 ارتبطت عندهم بالعقل، نظرية المعرفة 18 و19، لما جاء جزء من التاسع جاءت ارتبطت بالنظريات العلمية في علم النفس والمجتمع وغيرها، لما جاء 20 جاء ارتباطها باللغة، وسيأتي لها ذكر. ولكن هذا لما نتكلم عن حركة الفكر. بعضهم قال لا، نكتفي بالفكر في المرحلة الحالية بأنه يبحث عن السمات المشتركة بين كل هذه العلوم، لو نجحنا في إخراجها فهذا هو الفكر. طيب علم الفيزياء له سمات، الكيمياء له سمات، الأحياء له سمات، النفس له سمات، طيب هل يوجد شيء مشترك بين كل هذه العلوم؟ أسألكم هل فيه شيء مشترك؟ قالوا هذا ميدان الفكر، اللي يبحث عن الأشياء المشتركة ميدان البحث الفكري. طائفة أخرى قالوا لا، ميدان النشاط الفكري في هذا الزمن هو التأكد من قيمة هذه المعرفة. ظهرت عندنا علوم، علم النفس، علم الاقتصاد، علم المجتمع، يصبح الفكر يفكر ينظر في هذه العلوم هل لها قيمة أم لا. هذا تيار آخر. هذا النقاش هو النقاش الحالي من يعني في 100 سنة الأخيرة، هل للفكر قيمة أم لا. الموضوعات السابقة التي ذكرنا أنها موضوع اشتغال الفكر حولها إشكاليات، وإذا حللنا تلك الموضوعات كلها سنجد أنها ترجع إلى أمرين. الأول طبيعة الأشياء ما هي؟ هذا سؤال كبير جدا تشتغل به التيارات الفكرية. والثاني طبيعة الأفعال، ماذا ينبغي أن نفعل أو أن نقول أو نتخذ من قرارات أو أفعال؟ وإذا رجعنا إلى النبوات وخاتمها هذا الإسلام العظيم نجد أنها قد جاءت بكل ما يحتاجه الإنسان في العقائد والشرائع. العقائد أمور خبرية والشرائع أمور عملية. وعلى هذا فجزء من السؤال الأول جزء كبير منه قد حسن، وجزء من السؤال الثاني أيضا قد حسن. السؤال الأول طبيعة الأشياء ما هي؟ لو سأل شخص عن وجود الكون، عن هذه السماوات والأرض من خلقها، طيب نهاية العالم إلى أين، هل هناك عالم غيبي مثل الملائكة والجن وكذا، هذه أمور كثيرة عن طبيعة الأشياء تسأل. فنجد أن هذا أن النبوة قد حسمت لنا هذا الباب. الشرائع فيما ينبغي أيضا، ماذا ينبغي لي من عبودية، من سلوك، من قيم، في الحلال الحرام، معاملات في الأسرة، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، هناك أمور كثيرة قد حسمت أيضا. لا يعني أن كل التفاصيل موجودة، لكن هناك أصول عامة تضبط كل الأمور بحيث إذا أتت جزئيات ما عليك إلا أن ترجع إلى هذه الأصول العامة. ألم يترك للعقل مجالات يشتغل بها؟ هل جاءت النبوة بأمور الفيزياء والطب والرياضيات والهندسة؟ سؤال، هل أتت بشيء في ذلك؟ لا، تركتها للعقل هذه. فأين وقع الخطأ والغلط في هذا الباب، في باب التيارات الفكرية؟ أين وقعت المشكلة؟ من إدخال العقل في باب استوعبه الوحي، استوعبه الدين، وترك المجال التي تركها الدين للعقل. وهذا باب عظيم، لو حل لك ذهبت كثير من المشكلات التي تظهر من آثار الصراعات الفكرية والتيارات الفكرية. لو أن العقل ترك المجال الذي قد جاء به الوحي واكتفى فقط بفهمه وبمعرفته، وانشغل بمجال آخر إذا احتاج إليه من الأمور التي تركت للعقل، لكان في ذلك خير وبركة على هذه الأمة. لكن الأمر وقع بالعكس، سبحان الله، يأتون إلى مجالات قد أكرمنا الله عز وجل بالحديث عنها وأخبرنا عنها وبين لنا الواجب فيها إن كانت من الأمور العملية، فينشغل العقل فيها وكأنه يريد أن يشرع شيئا جديدا أو يخبر عن شيء قد أخبر الله عنه، ويترك هذه المجالات الواسعة. إذن هذه هي الموضوعات وهذه هي الإشكالية، وإذا كان هناك من دراسة أو بحث أو مناقشة فهي تحتاج أن تدار في ضوء هذا الأصل، أن الأمور التي بحث جاء بها الوحي تترك، الحمد لله كفينا، والأمور التي حتى أو جاء فيها الحث لهذا العقل، عقل المسلم أن يبحث فيها للفائدة وكذا، فهذا هي مجال البحث وميدان البحث. هذه فقرة مستقلة أخذنا أهم معالمها، لننتقل الآن إلى فقرة أخرى من موضوع أو من موضوعاتنا، ولا شك أن هذه الفقرة السابقة كانت مدخل مهم للوعي بالتيارات التي ندرسها. الفقرة الجديدة، هذا الفكر الغربي الذي سنتحدث عنه وهو الذي اشتهر في 40 سنة الأخيرة له جذور حقيقة لم يكن بهذه الصورة التي نقول ظهر من الصفر أو انبثق من لا شيء، لا، كان له جذور. وفي نفس الوقت ليس كل هذا الفكر له، بمعنى أنه إذا كان له جذور أنه كله مستنسخ من صور قديمة، لا، هناك أيضا أشياء جديدة مبتكرة ومبدعة أو مخترعة. فالفقرة الحالية مرور سريع على الجذور فقط، سريع، لأن في دورة سابقة كنت قد تكلمت بتوسع عن هذه الجذور فيمكن العودة لها وهي مسجلة. فهذه الوقفة فقط إنما هي بتذكير تلك الجذور على وجه السرعة. من يتأمل في الكتابات الغربية التي تكتب عن تاريخ الأفكار يلاحظ أمران: الأول، مشكلتها اللادينية، فيها علمنا صرفة لدرجة أنها وهي تؤرخ لهذا الفكر تغفل تماما جانب النبوات. يتكلمون من قبل الميلاد مع أنهم يؤرخون، يقولون مثلا الفكر الفلاني قبل الميلاد، فإذا أتوا إلى عيسى وموسى فضلا عن الأنبياء السابقين نوح أو إبراهيم أو إلى آدم لا تجد شيئا يذكر في هذا المثال، يغفلونه تماما وما كأنه مر في تاريخ البشرية. هذا واضح في الكتابات التي يقرأ أن هناك قصد تام لإزالة كل شيء في الماضي له علاقة بالنبوات، والبشرية في الماضي أصلا ما الذي حركها وأخرجها من العدم هو هذه النبوات حقيقة. صحيح أن هذه الأفكار جاءت على هامش وإنحاء مخالفة في الغالب لهذه النبوات، ولكن كان تذكر النبوات وما ارتبط بها من علوم وثمار إلى آخره، ما كانوا يذكرون هذا الشيء. وهذا هو الواقع، أن هذا البعد العلماني والبعد الإلحادي الذي ظهر في القرون الأخيرة في الفكر الغربي كان هذا أحد الأسباب الذي جعلتهم يهملون هذا الجانب. وهذا أيضا يعطي إشارة إلى فقر الموضوعية عندهم هذه التي تذكر بقوة ثم تأتي، فإذا لمسوا هذا الجانب فإذا بهم لا يقدمون ما يريدون ويقتلون الذي يحبون، أو يظهرون الذي يحبون ويقتلون الذي لا يحبون. جانب وهذه من عشان قلنا علماني والحادي، يمكن المادية أغلبها طبعتها الجانب الإلحادي هذا، فكل ما له علاقة بالوحي بالنبوة بالغيب بالإيمان بالله عز وجل كل هذه يبعدونها على أنها أساطير وخرافات ممكن تدرس في علم الخرافة أو علم الميثولوجيا أو علم الأساطير أو غيرها. أي إن شاء الله يأتي لها يأتي له كلام بإذن الله. هل هذا العلمانية أو الإلحاد الذي ظهر في الغرب ما زال قائم إلى الآن؟ هذا يأتي إن شاء الله في آخر الدورة. الأمر الثاني هذا يظهر في تاريخ أو عرضهم بتاريخ الفكر الغربي ما يسمى الآن بالمصطلح الفكر الدارج المركزية الغربية، أي أننا نحن فقط والعالم لا شيء. طيب هل في حضارات أخرى انتفعتم بها أو شيء لما ظهرتم أو برزتم؟ قالوا لا، إنما هذا إبداع خاص بنا. العقلية الغربية عقلية نموذجية هي التي نجحت في إبداع واقعي. وللأسف البعض الكتاب الذين ينتسبون للفكر الإسلامي بمعنى أنهم وإن كان يعني بمفهومه الواسع تجد في بعض المقالات يصرح بهذا الشيء، نحن لا شيء، نحن على هامش التاريخ. الحقيقة الغرب هو الذي أبدع العلوم أبدع الأفكار أبدع المناهج أبدع كل شيء ونحن لا شيء. ظهر تيار صغير في الغرب وإن كان ينمو مع الأيام ويشارك فيه بعض المتخصصين من المسلمين والعرب في داخل الجامعات الغربية يحاول تصحيح الوضع. هذه المركزية الغرب كان يقول من 400 سنة التطور الضخم الذي حدث في الغرب هو شأن غربي محض ما لأحد علاقة به. هناك بدأت شيء من التصحيحات وتعديل النظريات وإعادة قراءة التاريخ، الذين أبدعوا الفكر الغربي الحديث ما قراءاتهم القديمة ما المنهجيات التي استفادوا منها، هناك مراجعة كبيرة. ولكن هناك أيضا محاولة طمع، وتذكر طرفة يعني عن أحد المفكرين الكبار ثلاثة الفرنسيين المشهورين له كتاب مشهور جلس اشتغل فيه طول عمره إلى أن توفي هذا الرجل. جزء من هذا الكتاب رفض طبعا وطبع أجزاء أخرى من هذا الكتاب، واحد فيلسوف فرنسي مشهور اسمه دوهيم. الجزء الذي رفض طبعه فيه شيء من الاعتراف بأهمية الدين للحضارة البشرية، قال هذا كأن في رجعية في تخلف ما يطبع هذا الجزء. هناك أحد الباحثين الغربيين درس نظرية الفلك التي تعتبر ميدان الانقلاب العلمي في داخل الإطار الثقافة الغربية، كوبرنيكوس كوبلر غاليليو وغيرهم، نظرية مشهورة والصراع الكبير وكذا. كان فيه مسائل حسابات رياضية دقيقة ما هي سهلة للوصول إلى هذه النظرية. يعني أنت تحسب حركات بمعادلات دقيقة، حركة الكواكب والنجوم، حتى تثبت وفق معادلات رياضية ووفق حسابات هندسية ليست بالسهلة. طبعا هم ماذا قالوا؟ قالوا هذا العقلية الغربية ما يمكن يبدع بهذا الصورة التامة إلا من؟ إلا العقل الغربي. ولذلك نجحوا على الأقل في إثبات نظرية جديدة على حسابات رياضية وهندسية دقيقة للغاية. قام باحث، هو حقيقة فريق بحثي، لإعادة النظر هل هذه الحسابات الدقيقة اللي وصل إليها كوبرنيكوس وبرونو وإلى غاليليو هل هي ترجع لوحد أم قد سبق إليها؟ لما رجعوا للمخطوطات من جديد وجدوا أن هناك مخطوطات قد سبقتهم 200 سنة، نستطيع نقول أن الأصول النظرية الرياضية الحسابية كانت موجودة فيها. أين كانت هذه المخطوطات؟ كانت لفلكيين ينتسبون إلى العائلة الأمة الإسلامية. حتى أن أحدهم كان له مقولة طريفة يقول الآن هذا باحث غربي، يقول أنا ما عاد عندي مجال شك أن كوبرنيكوس هذا اللي أبدع النظرية الجديدة هذه حساباته هذه أن أخذها عن العرب، أنا ما عندي مجال شك. لكن سؤالي الآن متى وأين؟ لأن عندنا مخطوطات عربية قبل كوبرنيكوس 200 سنة فيها نفس الحسابات الرياضية والهندسية الدقيقة التي بل عمل مقارنة كان يأتي بالمخطوطة العربية اللي قبل بكم 200 سنة بصورتها كما هي، ويأتي بالصورة الثانية لكوبرنيكوس هنا بعد 200 سنة، كان كوبرنيكوس في القرن 15 الميلادي والسادس عشر. فيقول هذه نفس هذه ما في أبدا أي اختلاف، يقول أنا ما عندي شك الآن لكن السؤال متى وأين، لأن كان في خفاء لعملية الاقتباس هذه ما ذكرت. طيب هذا فقط لمواجهة هذه المركزية، أن العقلية فقط هي هنا، وأن الشرق مثلا لا ينسى أن يكون قادرا على الإبداع والتفكير العقلاني أو كذا. فهذا هذان مرضان، وللأسف قد يقع فيهما من يقرأ في الكتب من ينبهر بهذه الاكتشافات العلمية فيظن أن هذه العقلية فقط هي حصر على هؤلاء. لا شك أن من حرك عقله سيأتي بالعجائب، لكن الأمة الإسلامية لو تمسكت حق التمسك بدينها لكان إبداعها أعظم. لماذا؟ لأن هناك أمر إضافي لا يجدونهم، هذه البركة، هذه العون الإلهي، هذا الفتح الرباني، لكن هو العيب فينا نحن، ما في عودة صادقة لهذا الدين، هذه ما يجدونهم، هم يتركون ليش؟ لجهودهم ولأنفسهم، ويبدعون إبداعا عجيبا بقدر ما يبذلون. الواحد يجلس 40-50 سنة وهو يفكر في مسألة ما تريده يبدع في النهاية، الله يعطيه، الله يعطي المؤمن والكافر في هذا المجال في هذا الدين، لكن المؤمن يضاف له شيء من البركة ومن التوفيق من النجاح ومن التثبيت لا يعطاه الكافر. فالعيب هو فينا نحن، ليس قوتهم وذكاؤهم أو عقل تميز به، لا، وإنما هو بسبب ضعفنا نحن. ما قوي أولئك القوم إلا بضعفنا، ولا أظهر العالم إلا بسبب ضعفنا، وإلا لو تمسكنا بهذا الدين حق التمسك وصدقنا في العودة إليه لرأى العالم منا شيئا آخر. لماذا نبهت إلى هذين الأمرين؟ فعلا لأنك ستجد مكتبة ضخمة في هذا الميدان، وستجد أنها تغفل الباب الأول وتتمركز حول ذاتها حتى تلغي دور المسلمين ودور حتى غير المسلمين ممن استفادوا منهم. ولا شك أن هذا يعني من عدم الموضوعية التي يتكلموا بها. لو قالوا نحن غير موضوعيين لا قبلنا ذلك، لكن يقولون موضوعيين ثم لا يعترفون هذا شيء آخر. طيب نأخذ الآن كما قلت لكم بسرعة هذه الجذور. أول هذه الجذور كان الجذر قديم الفكر الشرقي، وهذا حقيقة موضوع يطول، ولكن أهم ما أخذوه من هذا الفكر مباحث مثل الحلول، الاتحاد، وحدة الوجود، التصوف، العرفان. هذه تيارات فكرية ظهرت في 400 سنة الأخيرة متأثرة بمثل هذه الأفكار. وهذه الأفكار أين كان منبعها؟ في الشرق، نقصد الشرق الأدنى البعيد، الصين والهند وما حولها كانت ميدان هذه الأمور. حتى لما دخلت إلينا عند المتطوفة غلاة المتطوفة وكذا هي أخذت من تلك البلاد من فارس والهند والصين. الفكر الغربي الحديث لو ترجع للشخصيات البارزة فيه لا سيما في من السادس عشر السابع عشر الميلادي عندهم تجد أن بعضهم يذكر أنه قرأ مثلا شيء عن الكونفوشية، شيء قرأ عن البوذية، قرأ عن المذاهب المشهورة في الصين القديمة، وأنه تأثر بها كثيرا. ومنتسكيو له كتاب مشهور اسمه رسائل فارسية، كان يتكلم عن معرفة دقيقة في أفكار الشرق وغيرها، لا تكشف أن هناك كان في قراءة واسعة. ومما يذكرون أن كان توجه غربي بعد ظاهرة الصراع بين الكنيسة والمجتمع والتيار العلمي الجديد، فقالوا خلونا نبحث عن أفكار أخرى. كانوا يسافرون وكان الخطوط الجغرافية الجديدة اكتشفوها، فسافروا إلى الصين جمع مخطوطات، فقال والله في مقاربة بين الأديان هناك وبين النصرانية واللي نعرفها، النصرانية واليهودية اللي يعرفونها تحرفت كثيرا وأخذت كثير من الديانات الشرقية القديمة لا سيما في هذه العناصر التي ذكرتها. فقالوا شكلها من جذر واحد يعني، فلماذا نحن نتعصب على اليهودية النصرانية بما أن تلك كانت موجودة؟ وهذه كانت أدت إلى انتشار العلمانية وبزوغها في الفكر الحديث، الفكر الغرب الحديث. هناك استغراب، نقول هذه الأفكار الحديثة فعلا ليس هذا يعني تقولا عليهم، لكن هذه إنما هي كتابات المفكرين واعترافهم بالعودة إليها. هناك دراسة لجمع واحد الشخصيات، دراسة للعلماء المشاهير في الفيزياء الذين ظهروا بعد النظريات الكم والنسبية، الأينشتاين وماكس بلانك وغيرهما. كانت هذه النظريات تعتبر ثورة في علم الفيزياء. فسألهم عن جانب التدين عندهم، وجد 90% تقريبا منهم يؤمنون بوحدة الوجود. وحدة الوجود، إذا كان هناك من إله فهو موجود في هذا الكون، الكون هو الإله والإله هو الكون. بحث تعجب من هذا، وجد أن كثير منهم أعجب كثيرا بنظريات الفلسفية القديمة في الصين قبل 10,000 سنة أحيانا حول وحدة الوجود. أحيانا لما يكون الفكر السائد عندهم أو ينتشر ويريدون نوع من الجواب الروحي أو الغيبي أو كذا، فوجدوا هذه منشورة فيما بينهم أعجبوا بها أخذوها تبنوها. دائما أقول لو أن الأمة الإسلامية ذات قوة في الدعوة ونشر ما عندها من خير لربما تجد عند هؤلاء الجوعى إجابات سيتشبثون بها قبل أن يدخل عليهم غيرها. الثاني من جذور الفكر الغرب الحديث الفكر اليوناني، وهذا شيء طبيعي يعني يكون من جذور فكرهم. لماذا؟ ثقافتهم هذه تاريخهم، هذه بلادهم، هذا ماضيهم، يعني ما نستغرب مثل هذا الشيء. الفكر اليوناني أيضا أمر عليه مرور سريع لأن كما سبق ذكرت قد مر في دورة بتوسع، مر بثلاث مراحل. هذه المراحل الثلاث، أولا بدأوا بدراسة الطبيعة، وهذا السؤال الأول ذكرناه، ما هذه الأشياء التي حولنا؟ كان هذا اهتمامهم بدراسة الطبيعة. والثاني اهتموا بالإنسان. المرحلة الثالثة جاء مرحلة التنظيم، الجمع بين الإنسان والطبيعة والمناهج وغيرها. أشهر هذه المراحل الثلاث المرحلة الثالثة لأنه برز فيها المفكرين الكبار الثلاثة. من هم؟ أو الفلاسفة الكبار، سقراط أولا ثم أفلاطون ثم أرسطو، هذا بالترتيب. كان هؤلاء أشهر الفلاسفة والمفكرين في اليونان القديم. هؤلاء الثلاثة أيضا لم تكن يعني هم أخذوا ممن سبقهم من المرحلتين الأولى والثانية، وأيضا أخذوا من فكر الشرق القديم أشياء كثيرة، لا سيما بعد التوسع الإسكندر المشهور هذا احتل إلى الصين وأنشأ مدينة الإسكندرية، فجمع كل التراث الثقافي والفكري وأتى به إلى اليونان، فهذا جعل هناك خليط جديد ثم تكون على يد هؤلاء الثلاثة. يمكن نستطيع نقول مصير الفكر الغربي إلى الآن، لا يعني لا هؤلاء الثلاثة ما زالت مكانتهم كبيرة في الفكر الغربي، وهذا شيء يعني من الأشياء الطريفة. الغربيين ما عندهم مشكلة في ماضيهم، يرجعون إليه وكذا، إلا شيء واحد اللي هو جانب الديني فقط، وإذا رجعوا للدين يرجعون إلى جزء منه سنتكلم عنه اللي هو جوانب البدع المغلظة اليهودية الحلولية وجانب أو صح التي تتبنى المذهب الرمزي في النصرانية أو اليهودية أو غيرهم، يرجعون إليها. العصر الجذر الثالث لهؤلاء وهو المرحلة الرومانية اليونانية. حاليا الجغرافيا يعني لو اليونان اللي هي دولة اليونان حاليا هذا مركز اليونان، والرومان روما اللي هي إيطاليا كان هذه المراكز القديمة الكبيرة روما واليونان. مرة تقوى واليونان هم الأشهر في الماضي، يعني كان اليونان هم الأشهر، لكن في فترة زمنية اللي ذكرنا هذه